بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نستأنف الدرس بعد الانقطاع بسبب الإجازة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تعلم العلم النافع والعمل الصالح. توقفنا في الدرس الماضي أو في آخر درس في آخر مجلس عند ما يتعلق بمكروهات الصلاة أو ما يكره فعله في الصلاة، ووقفنا عندما ذكره المؤلف هنا وهو فيما يتعلق بالأفعال التي هي من غير جنس الصلاة إذا فعلت في الصلاة. الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة إذا فعل في الصلاة، فما حكم هذا الفعل؟ هل يبطل الصلاة أو يكون في دائرة المكروه فقط، بمعنى أنه ينقص من أجر الصلاة لكنه لا يؤثر في الصلاة من حيث البطلان أم لا؟ فقال رحمه الله: فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. هنا في هذه الجملة ذكر حكم فعل الصلاة المبطل لها، أو حكم الفعل في الصلاة المبطل لها، وذكر له شروطا ثلاثة. فأولها قال: فإن أطال الفعل عرفا. أول هذه الشروط في الفعل الذي هو من غير جنس الصلاة أن يكون طويلا عرفا، أي في العرف، يعني تحديده يكون بعرف الناس. والعرف إذا أطلق وأسند إلى الناس فالمراد به أوساطهم، يعني المعتدلين منهم. بعض الناس قد يرى الحركة اليسيرة مثل حك الرأس كثير، هذا مبالغ ما يؤخذ بعرفه. وبعض الناس قد يرى الحركة الكثيرة جدا يسيرة في نظره لأنه كثير الحركة أو معتاد على كثرة الحركة، أيضا هذا لا عبرة بعرفه، وإنما العرف المعتبر هو عرف الناس المعتدلين في تقييم الحركة. وبعض العلماء في المذهب قد قدروا الحركة التي تبطل الصلاة، الحركة الكثيرة، على اعتبار أن العرف غير منضبط، قالوا الحركة التي تخرج هيئة الصلاة أو تخرج من ينظر إلى الفاعل، تخرجه عن هيئة الصلاة المعتادة أو المعروفة، بمعنى من يراه لا يعرف أو لا يظن أو يغلب على ظنه أنه ليس في صلاة. وهذا التقييم الحقيقة فيه نظر، هذا التقدير فيه نظر، يعني لأن هذه الحركة التي يصل بها الإنسان إلى هذا الحد أنه من يراه يظنه في غير صلاة، هذه لا شك أنها كثيرة، وما دونها أيضا قد يكون كثيرا. فليس هذا يعني حقيقة أمرا منضبطا، ليس هذا، بل هذا نعتبره كثير، هذا قال به بعض فقهاء المذهب، إلا أن هذا أيضا فيه نظر. فإجراءه على العرف كما هو المشهور في المذهب يعني لعله أقرب. والعرف هنا كما قلنا عرف أوساط الناس المعتدلين في التقدير للحركة الكثيرة والحركة القليلة. وطبعا مثل هذه الأمور كل إنسان يقدرها في نفسه، ولا يمكن يعني جعل حد تقديري منضبط تماما كما فعل بعض الفقهاء مثلا في بعض المذاهب، تقديرها بثلاث حركات، فإذا تحرك ثلاث حركات قدروها بالثلاث على أن أقل الجمع ثلاث، ولكن هذا الكلام لا شك أنه ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحرك في الصلاة بحركة أكثر من الثلاث، كما في حديث حمله لأمامة بنت أبي العاص بن زينب ابنته حملها في الصلاة. فالمقصود من ذلك أن الحركة الطويلة هذا الشرط الأول، ما حد الطول هو العرف، حد الطول هو العرف، هذا الشرط الأول. وأن تكون من غير ضرورة، أن تكون من غير ضرورة، لأن الحركة إذا كانت لضرورة فإنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، كما في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا راجلين أو راكبين وأنتم تمشون، هذا في شدة الخوف، فهذا يدل على أن الضرورة ها لا تبطل الصلاة، إذا حصل مع الحركة، إذا حصلت الحركة مع الضرورة فإنها لا تبطل الصلاة. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، ولا شك أن قتل الحية أو قتل العقرب في الصلاة قد يستدعي حركة كثيرة، واضح، لكنها لضرورة، لأن هذا قد يؤدي إلى إضرار بمسلم أو إنقاذ مسلم أعمى يخشى عليه أن يقع في حفرة أو في ماء أو في نار، أو إنقاذ طفل أو نحو ذلك، مما قد تكون الحركة لا تبطل، يعني لا تخرج، لا تستدعي يعني حركة كثيرة، يعني مثلا ليس إنقاذ غريق، هذا يلزم منه قطع الصلاة، ما يذهب ينقذه ثم يرجع يكمل صلاة، لكن لو كان يستدعي مثلا يتقدم خطوات ليمسك أعمى عن الوقوع في ما يضره أو طفل، فهذه الخطوات تعتبر حركة قد تصل إلى حد الكثرة، فهذه لا تبطل الصلاة لأنها لضرورة لإنقاذ معصوم، هذه ضرورة، واضح؟ فهذا الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قال ولا تفريق، أي أنها متوالية، حركة متوالية، لأن التفريق يجعل الطويل أو الكثير ها قليلا، يجعله قليلا، فإذا تحرك في الركعة الأولى حركة أو حركتين أو ثلاث، وهكذا في الثانية، وهكذا في الثالثة، وهكذا في الرابعة، مجموعها لو كانت غير مفرقة أصبحت إيش؟ حركة كثيرة، لكن لما تفرقت أصبحت الحركة قليلة، وهذا له تأثير حتى في مسألة الخشوع. فالإنسان حينما يتحرك حركة طويلة من غير تفريق هذا في الغالب ها تقطع خشوعه وتفرق قلبه في الصلاة، لكن حينما تكون الحركة كثيرة لكنها مفرقة ها يعني حركة قليلة ثم قليلة ثم قليلة، هذه غالبا لا يتفرق معها القلب ولا يحصل معها ذهاب الخشوع. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فهذا حركة لكنها إيش متفرقة في كل ركعة، فدل على أن الحركة التي تكون متفرقة لا تبطل، لا تبطل الصلاة. فإذا عندنا ثلاثة شروط في الحركة المبطلة للصلاة، في الحركة المبطلة للصلاة، الأولى أن تكون طويلة عرفا، والشرط الثاني أن تكون لغير ضرورة، والشرط الثالث أن تكون متوالية أي غير مفرقة متوالية. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الحركة أصبحت الحركة قال بطلت أي الصلاة، ولو سهوا تبطل الصلاة بهذه الحركة بهذه الشروط، ولو سهوا، ولو هنا إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف، وهذا خلاف في المذهب، وهو خلاف في المسألة، هل الحركة التي اكتملت فيها هذه الشروط الثلاثة مبطلة للصلاة ولو كانت هذه الحركة سهوا، أي لو تحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة سهوا، سهى فحصلت منه حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة، فهل نقول ببطلان صلاته أم لا؟ هذه مسألة خلافية. المذهب أو المشهور في المذهب هو أنها تبطل صلاته، تبطل صلاته. الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنها لا تبطل صلاته، واختارها المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا لا تبطل صلاته، واستدلوا لذلك بحديث ذي اليدين في قصة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سهى فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وشبك بين أصابعه، وقام سرعان الناس خرجوا من المسجد، كل هذه حركة حدثت من الناس وحدثت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بسبب إيش؟ السهو، بسبب السهو. فقال هذا دل على أن الحركة الكثيرة سهوا ولو كانت متوالية لغير ضرورة فإنها لا تبطل الصلاة لأنها وقعت سهوا. وأما المذهب أو المشهور في المذهب أنها ولو كانت سهوا فإنها تبطل الصلاة لأنها تخرج الصلاة عن هيئتها، لأنها تخرج الصلاة عن هيئتها، وما أخرج الصلاة عن هيئتها فإنه مبطل للصلاة سواء كان عمدا أو كان سهوا أو كان سهوا. نعم، هناك حركات ما سوى هذه الثلاث، ما سوى هذه الحركة التي بهذه الشروط الثلاث فإنه يختلف، فقد تكون الحركة مكروهة في الصلاة وهي أن تكون حركة كثيرة مثلا متقطعة لغير ضرورة، ها مثل ما يقع من كثير من الناس مثلا يعني حك جلده أو تعديل في شماغه أو النظر في ساعته، فإذا كانت هذه الحركة كثيرة لكنها غير متوالية ولغير ضرورة فإنها تعتبر إيش؟ تعتبر مكروهة. وكذلك الحركة اليسيرة لغير حاجة تعتبر أيضا مكروهة، الحركة اليسيرة لغير حاجة وهي هذه، ولكن فيما لو كانت غير كثيرة لكنها يسيرة مرة واحدة فإنها أيضا تعتبر مكروهة. وهناك حركة مباحة وهي التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون الحركة اليسيرة للحاجة، الحركة اليسيرة للحاجة، أن يحتاج الإنسان للحركة في الصلاة وهي يسيرة فإن هذه الحركة تعتبر مباحة، كحمله أمامة رضي الله عنها، وكما جاء في مسند أحمد وفي بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لعائشة الباب، تقدم خطوة يسيرة ثم فتح الباب، فقالوا هذه من الحركة اليسيرة لحاجة، الحركة اليسيرة لحاجة، هذه لا تبطل الصلاة وإنما تكون مباحة ولا تكون أيضا مكروهة، ولا تكون مكروهة. وكذلك مثله الحكة التي يعني تشغل الإنسان في الصلاة، فقد يحتاج إلى حك أنفه أو رأسه أو عرك عينه لأن هذا إن لم يفعله أشغله في الصلاة، فحكه ما دام أنه أمر يسير للحاجة فإن هذا لا يعتبر مكروها. وهناك حركة أيضا قالوا مستحبة، حركة مستحبة في الصلاة، وهذه الحركة المستحبة المذهب يرون تمثيل لها بتعديل الصف فيما لو رأى أنه متقدم على الصف أو متأخر عن الصف، لأن ذكرهم من سنن الصلاة تسوية الصفوف، تسوية الصف، فالتقدم اليسير والتأخر اليسير وكذلك سد الفرج هذا مستحب في الصلاة، هذا مستحب في الصلاة لأنه من تكميل الصلاة، وكل ما من شأنه واقع في تكميل الصلاة فإنه من الحركة المستحبة في الصلاة، من الحركة المستحبة في الصلاة. هناك حركة خامسة وهي الحركة الواجبة، الحركة الواجبة وهي في الاتجاه للقبلة مثلا أو ستر العورة، هذه حركة واجبة، لو انكشفت عورته وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ هل يقول الحركة ممنوعة فلا أستر عورتي؟ أو يجب عليه أن يستر عورته؟ يجب عليه لأن ستر العورة شرط في الصلاة. وهكذا استقبال القبلة لو كان مثلا منحرفا عن القبلة اجتهد في البر أو في الصحراء في مكان يصح منه الاجتهاد وصلى إلى غير القبلة، ثم جاء من يعرف القبلة ها ويعرف هو أنه يعرف القبلة بيقين، لأنه قلنا لا يستجيب لمن يعني يجتهد مثله، يعني لو جاء شخص ويعرف أنه مجتهد مثله فاجتهد هذا إلى جهة هذا إلى جهة ما يلزمه أن يستجيب لي، لكن لو جاءه بالخبر اليقين أن القبلة مثلا من هذه الجهة فهنا يجب عليه إيش؟ أن يستدير إلى القبلة، هذه حركة واجبة، ولا نقول له أن يستأنف الصلاة لأن ابتدأ الصلاة باجتهاد صحيح، باجتهاد صحيح، واضح؟ فإذا أصبحت الحركة سوى ما ذكره المؤلف أربع، والذي ذكرها المؤلف هي الخامسة، أصبحت الحركات في الصلاة على الأحكام الخمسة التكليفية، منها المحرم وهو الذي ذكره المؤلف وهو الذي يبطل الصلاة بالشروط الثلاثة، وما سواه منه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب على الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نعم. قال وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. الكلام هنا لم يذكر ما يتعلق يعني بقراءة السورة الكاملة أو أوائل السور، لأن هذا تقدم الكلام عليه أنه سنة وأن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، وإنما الخلاف والكلام فيما يتعلق بأن يقرأ سورة من أوسط أن يقرأ آيات من أوسط السور أو من أواخرها، فهل يجوز ذلك؟ المذهب قالوا يباح ذلك، يجوز أن يقرأ ذلك، وهذا نقل أو نقل عليه غير واحد الإجماع على هذا أنه يجوز القراءة مما يتيسر من القرآن لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأوساط السور وأواخرها مما تيسر من القرآن، مما تيسر من القرآن. وأيضا صح عن ابن عباس في حديث صحيح مسلم في ركعتي الفجر أي سنة الفجر، جاء في سنة الفجر أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سورتي الإخلاص، وجاء أيضا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه يقرأ آية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله، وآية من سورة آل عمران من وسط البقرة ومن وسط آل عمران، وهي قول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فهذه سنة أيضا، للأسف هذه كثير من الناس يعني لا يعلمها وكثير من الناس يجهلها، فيقرأ آية من وسط البقرة وآية من وسط تقريبا أو من يعني من أوساط من آل عمران تقريبا الآية 64، فهذه قراءة ليست من أول السورة ولا من آخرها، فدل على جواز ذلك، دل على جواز ذلك، فالمقصود أنه يقرأ من أي شيء من القرآن، لكن السنة هو أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو السنة، السنة أن يقرأ في الصلاة سورة كاملة، سورة كاملة. نعم. وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قراءة من أوساط السور وقراءة من أواخرها، لأنه صح أنه قسم الأعراف فقرأ آخرها في الركعة وأولها في أول الركعة، وكذلك سورة المؤمنون وغيرها، فدل على أنه قرأ سورة كاملة وأواخرها وأوائلها وأواسطها. نعم. كيف؟ ومن القرآن أيضا. نعم. نعم. قال رحمه الله وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. نعم. وإذا نابه شيء أي المصلي، إذا نابه شيء أي حصل له طارئ في الصلاة، نابه شيء أي حصل له طارئ في الصلاة، إما أن يريد أن ينبه الإمام على سهو وقع من الإمام، أو ينبه غافلا عن خطر يصيبه، أو ينبه من يكلمه أنه في صلاة، أو ينبه طارقا للباب أنه في صلاة لا يستطيع أن يفتح له الباب، أو ينبه من يصوت له ويدعوه أنه في صلاة ونحو ذلك، نابه شيء في الصلاة، يعني يريد أن ينبه من هو خارج الصلاة أو من هو داخل الصلاة بأمر طرأ عليه، بأمر طرأ عليه. فقال: وإذا نابه أي المصلي شيء، أي في صلاته أي شيء، لأنه ممنوع من الكلام، ممنوع من الحركة، فماذا يفعل؟ الشرع جعل له مخرجا في هذا، جعل للمصلي مخرجا في هذا. فقال: سبح رجل، أي يسبح الرجل، والرجل المراد به الذكر هنا، ويدخل فيه الصغير والكبير، وليس المراد الرجل أي البالغ، وإنما المقصود سبح رجل أي الذكور، الذكور يسبحون، يقول سبحان الله، لتنبيه الإمام أو لتنبيه من هو خارج عن الصلاة ممن يناديه أو يطرق الباب أو نحو ذلك، ينبهه، فالناس يعرفون أنه إذا قال سبحان الله أنه في صلاة، أنه في صلاة، فيتعاملون معه على أنه مصلي، فينتظرون عند الباب حتى ينتهي من صلاته، أو لا يستمرون في مناداته إن كانوا ينادونه ونحو ذلك. قال: سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. الرجل يسبح والمرأة تصفق، تصفق، قال ببطن كفها أي اليمنى على ظهر الأخرى هكذا. وهذا هو المشهور في المذهب، يعني بصفة التصفيق، لأنه أقل حركة، ولو عكست فجعلت بظهر كفها اليمنى على بطن كفها اليسرى هكذا، أيضا ذكر الفقهاء هذا من صفة التصفيق عند النساء، أو بالبطن على البطن هكذا، أو بإصبعين هكذا، فكل هذه من صفات التصفيق عند المرأة. وجاء في الدليل على هذه الصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيق أو التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وقال: إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح بالحاء النساء، التصفيح معنى التصفيق. فهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بهذا اللفظ، فدل على أن الرجل من خصائصه التسبيح، وأن التصفيق خاص بالنساء، خاص بالنساء. وعلل الفقهاء ذلك بأن المرأة يعني صوتها قد يعني يحدث منه شيء من الرقة والنعومة مما قد يؤثر على قلوب الرجال في أثناء الصلاة، وهذا أمر معلوم لا ينكره أحد. ولا نقول كما ذكرنا سابقا، لا نقول إن صوت المرأة عورة، إن هذا لا دليل عليه، لا دليل على أن صوت المرأة عورة، فصوت المرأة ليس بعورة، وإنما نهيت المرأة عن الخضوع بالقول، الخضوع تلين القول أمام الرجال بحيث أنها تفتن الرجال بصوته، وهذا أمر معلوم، فبعض الرجال يتأثر بصوت الصوت النسائي الناعم الذي فيه شيء من الرقة أو شيء فيه من الخضوع. ولذلك قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فبعض الناس يعني قد يكون ضعيف أمام هذا الأمر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء إلى التصفيق وأرشد الرجال إلى التسبيح. نعم، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء، خلافا لبعض الفقهاء كالمالكية الذين قالوا بأن التسبيح للرجال والنساء جميعا، للرجال والنساء جميعا، على اعتبار الرواية: إذا نبى أحدكم شيء في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء، قاله على سبيل الذم للتصفيق أنه من خصائص النساء، لكن الروايات الأخرى واضحة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فهذا واضح في أن المقصود من نابه شيء في الصلاة فليفعل هكذا من رجال أو نساء. نعم. ويبصق نعم. بس أيا كانت كيف أي تصفق لو كانت ساجدة بس، لكن كيف وش الحاجة أنها تصفق وهي ساجدة؟ على كل حال إن استطاعت فالحمد لله، وإذا ما استطاعت إذا قامت رفعت من السجود تصفق. نعم. ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. البصق في أثناء الصلاة هذا إذا احتاجه الإنسان فهو جائز، إذا احتاج الإنسان للبصق وهو في أثناء الصلاة فهو جائز. والفقهاء لهم تفصيل في مسألة موضع البصق، يعني في داخل الصلاة وخارج الصلاة، داخل المسجد وخارج المسجد. فالمذهب هنا قال ويبصق في الصلاة عن يساره، يبصق في الصلاة عن يساره أي لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره، لأنه نص أو جاء النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لما وجد نخامة في قبلة المسجد نهاهم عن ذلك، قال إذا قام أحدكم يناجي في الصلاة فإنه يناجي ربه، في بعض الروايات فإن ربه بينه وبين القبلة، وفي بعض الروايات فإن ربه تلقاء وجهه، فلا يبزقن بين يديه أمامه ولا عن يمينه. وجاء التعليل أمامه لأنه جهة القبلة أمام ربه، وجاء في بعض الأحاديث كلها في الصحيح قال أيحب أحدكم أن يتنخع في وجهه، يعني وهو يصلي يتفل أمام وجهه، هل يحب أحدكم أن يتنخع في وجهه؟ يعني ما يجوز مثل هذا أمام رب العالمين، أنت واقف في الصلاة أمام الله عز وجل، فاحتراما لقبلتك وتكريما للجهة التي تصلي إليها لا يتنخم الإنسان أو يبصق أمام وجهه. ولا عن يمينه، جاء في بعض الأحاديث أن عن يمينه ملكا، قال ولكن عن يساره تحت قدمه، وفي بعض الروايات كلها في الصحيحين أو تحت قدمه على التخير. فهذا إذا كان في الصلاة يفعل هكذا، يبصق عن يساره أو يبصق عن يساره تحت قدمه. وإن كان في المسجد، هذا فيما لو كان خارج المسجد وليس عن يساره أحد، ليس في صف، ليس عن يساره أحد، فيفعل هكذا. أما إذا كان في المسجد فإن المذهب قصروه فقط، قالوا في الثوب، لأنه جاء أيضا في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم أو يفعل به هكذا، فأخذ طرف ردائه فبصق فيه وحكه بطرف ردائه. وهذا على أساس أن المسجد لا يبصق فيه، للحديث الذي في الصحيحين البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. هناك بعض الفقهاء قال لا مانع من أن يبصق في المسجد إذا كان المسجد ترابا أو حصى وليس حصيرا أو فرشا، لأنه قال وكفرتها دفنها، أي أنها لا تكون خطيئة إذا كان سيدفنها، وإنما تكون خطيئة إذا لم تدفن. هذا إذا كان المسجد ترابا، وهذا كان موجود قديما، كانت بعض المساجد من تراب ليس فيها فرش وليس فيها حصير، أو يوضع الحصير أحيانا، واضح؟ لكن المذهب قالوا كأنهم قصروه ظاهر عبارة المؤلف وفي المسجد في ثوبه مطلقا، سواء كان تحته تراب أو كان فرشا. وأما خارج المسجد إذا لم يكن في المسجد ولكن كان في صلاة فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، هذا مطلقا لا في المسجد ولا في غيره، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه، وجاء في بعض الروايات كما قلنا عن يساره تحت قدمه اليسرى، وجاء في حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصقه في الصلاة فدلكها بنعله اليسرى، فدل على أنه، وهذا الحديث يحتمل أنه بصق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، ويحتمل أنه كان صلى معه خارج المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مواضع كثيرة. فالمقصود أنه يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى فيدفنها برجله اليسرى، هذا إذا احتاج إلى مثل هذا الفعل. والمقصود من هذا أن البصاقة في المسجد بعض العلماء ذهب إلى جوازه وبعضهم ذهب إلى كراهته مطلقا، والذين قالوا بجوازه خصوه فيما إذا كان المسجد ترابا غير مفروش بحصير ولا بفرش ولا بغيره، تراب يعني يمكن دفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق خطيئة، والمقصود خطيئة يعني من الصغائر من اللمم، وكفارة هذه الخطيئة دفنها، كفارتها دفنها. واضح خلاصة الكلام في هذا؟ إذن خلاصة الكلام في المذهب أنه أن المصلي إذا احتاج إلى البصاق فلا يجوز له أن يبصق بين يديه أي أمامه في القبلة ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه، واضح؟ وإن كان في المسجد فلا يبصق مطلقا على الأرض، وإنما يبصق في ثوبه، وإنما يبصق في ثوبه. وقد رأيت شيخنا ابن باز رحمه الله كان يفعل هكذا كثيرا، يبصق يفتح الشماغ هكذا ويبصق بين ثم يفركه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بطرف ردائه، بطرف ردائه. وهذا رأيته من الشيخ ابن باز رحمه الله مرارا يفعل هذا الأمر، يعني إذا احتاج وليس معه منديل أو شيء من هذا فقد يحتاج إلى أن يأخذ شيئا من فمه أو فيجعله بين شماغه، وهذه يعني طريقة يبعد يعني الحرج عن نفسه. لا لا لا, لا نقول بأن هذه سنة، ولكن هذا من الدلالة على المباح، الدلالة على المباح، لكن ما نقول أن هذه سنة، هذه من العادات، هذه من العادات، سواء استعمل المنديل وهو أنظف وأبعد عن يعني توسيخ الثوب، لكن إذا لم يجد مثلا من دينه فيفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبصق عن يساره تحت قدمه، أو يفعل به هكذا وأخذ طرف ردائه وبصق فيه ثم فرك بعضه على بعض. نعم. كيف؟ أيوة أي يباح، إيه يعني أنه لو بصق على الأرض، لأنه الحديث صريحة، وليبصق عن يساره تحت قدمه ولم يخص، وهذا الحديث سياقه في المسجد لأنه رأى نخامة في قبلة المسجد فنهاهم عن ذلك وقال فليبصق عن يساره تحت قدمه، فدل على جواز البصق تحت القدم. وأيضا حديث عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه رآه يدلكها بقدمه اليسرى أو بنعله اليسرى، فدل على أن المسجد إذا كان ترابا فليس خطيئة أن تبصق فيه وتدفنها، وإنما الخطيئة أن تبقيها من غير دفن فتؤذي المصلي. نعم. طيب. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. نعم قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. السترة المذهب على أنها اتخاذها في الصلاة للمصلي سنة، اتخاذها في الصلاة للمصلي سنة وليست واجبة. حديث أبي سعيد في الصحيحين إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، إذا صلى فكأن الأمر ليس على سبيل الوجوب، وأراد أحدهم أن يجتاز فليمنعه. وأيضا احتجوا بحديث ابن عباس وإن كان ليس ظاهرا كما في لما جاء وهو على أتان قال رأيت أن سلم يصلي إلى غير جدار، وقوله إلى غير جدار قد يحتمل أنه يصلي إلى سترة لكن ليست جدارا كعنزة، كما كان يعني يصلي إلى عنزة وهي الحربة القصيرة التي تغرس له في الأرض، هذا احتمال، لكن حديث أبي سعيد ظاهر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. فالمذهب على أن الصلاة إلى السترة أو وضع سترة في الصلاة أمامه، المذهب أن هذه سنة. وقلنا وضع السترة وابتعادها عن المصلي هذه قلنا إيش المسافة، ذكرناها في الدرس الماضي أنها ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع ما بين قدميه، وكما جاء في صحيح البخاري في لما دخل مسلم الكعبة وكان بينه وبين الجدار مسافة قرابة ثلاثة أذرع، يعني بين قدميه وسترته ثلاثة أذرع، وما بين مصلاه أي موضع سجوده والسترة قالوا ممر شات، وممر الشات تقريبا شبر ونصف أو قريب من ذلك، شبر ونصف أو قريب من ذلك، بمعنى أنه يعني يكون قريبا من سترته ولا يجعل بينه وبين سترته مسافة بعيدة. فاتخاذ السترة في الصلاة هذه سنة، اتخاذ السترة في الصلاة سنة، وهناك طبعا من أهل العلم من قال بالوجوب، لكن المذهب على أنها سنة. وصفة هذه السترة أي من حيث ارتفاعها، قال أن تكون قائمة أي مرتفعة عن الأرض، قائمة كآخرة الرحل، الرحل ما يوضع أشبه بما يسمى الركاب أو ما يركب عليه الراكب على البعير، فكان مؤخرة الرحل عصا أو عمود قائم خلف الراكب يتكئ عليه، وهذا العمود قدره بعض الفقهاء بطول الذراع هكذا أو أقل قليلا أو قريب من الذراع، يعني بقريب من شبر ونصف أو شبرين، هذا جاء وصفه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل مؤخرة الرحل، يعني ارتفاع السترة، ارتفاع السترة، فإنه لا يضره من يمر بعد ذلك إذا كان أمامه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل يعني مؤخرة الرحل. والسترة إذا كانت مثل هذا الارتفاع هذا هو الأفضل، لكن إذا لم يجد وجد أقصر من ذلك فلا حرج، يضع ما يستطيعه من يعني الستر. قال فإن لم يجد شاخصا يعني شيئا مرتفعا كآخرة الرحل فإلى خط، طبعا ما بين الخط الذي على الأرض وما بين مؤخرة الرحل هناك أشياء أخرى، واضح؟ فإذا وجد ما هو أرفع من الخط وأوضح من الخط فيضعه الإنسان، ولا ينتقل من مثل مؤخرة الرحل إلى الخط، إن وجد حجرا صغيرا يضعه أو ما هو أرفع من الحجر قليلا، المهم أن يجتهد في أن يضع سترة ظاهرة واضحة تدل على يعني أنه يصلي وأن من أراد أن يمر يشاهدها، لكن إن لم يجد شيئا من ذلك أبدا، لم يجد شيئا يضعه أمامك سترة، فالمذهب قالوا فإلى خط، يعني يصلي إلى خط، يعني يخط خطا، والرواية على أحد أن يكون الخط مقوسا، أن يكون الخط مقوسا، وإن كان لم أقف على دليل على تقويس الخط، وإنما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود أنه في ذكر هذا الخط، في أن المصلي إذا صلى فيجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضر ما مر بين يديه، فليخط خطا، فجعل آخر شيء إذا لم يجد شيئا يضعه سترة فليخط خطا. وهذا الحديث يعني تكلم في إسناده، نقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد وابن المديني تصحيحه، وهما من أئمة هذا الشأن، ونقل أيضا عن ابن عيينة وعن الشافعي تضعيفه، فالمسألة على كل حال الحديث مختلف فيه. والمذهب كما دل عليه أصول المذهب ما هو؟ أنه يحتج بمثل هذا الحديث، يحتج بمثل هذا الحديث، فهو أولى من عدم العمل به. وأنا أعجب لمن يعني يقول في مثل هذا الحديث بالذات ومثل هذه المسألة إذا لم تجد شيئا فصلي إلى غير السترة، هذا بعيد الحقيقة. أن تصلي إلى خط لحديث صححه أئمة كالإمام أحمد وابن المديني، وإن كان الإمام أحمد يعني نقل عنه أكثر من قول في تصحيح الحديث، لكنه نقل عنه تصحيح الحديث، ونقل عن المديني، ونقل عن الدارقطني أيضا، ونقل عن غيرهم تصحيح هذا الحديث. فكونه حديثا لم يتفق على ضعفه بل صححه جمع من الأئمة الكبار، فالعمل به أولى من إهماله، وهذا أصل من أصول الإمام أحمد. العمل مثل هذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف أو اختلف في تصحيحه وتضعيفه أولى من أن تصلي إلى غير شيء، فكونك تصلي إلى خط عملا بهذا الحديث أولى من تركه، أولى من تركه وأن تعمل باجتهادك وهو أن لا تصلي إلى شيء، على اعتبار أن هذا عبادة ولا بد أن يثبت فيها الدليل. نحن عندنا دليل لكنه دليل فيه كلام، فالعمل به أولى من إهماله، العمل به أولى من إهماله. نعم. لا، إذا وجد ما هو أرفع من الخط لا يضع الخط، هذا خلاف السنة. الأصل أن تضع سترة الخط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد شيئا، لكن إن وجد شيئا أرفع من الخط فهو أولى، كان يجد حجارة مثلا، واضح؟ فإن وجد شيئا أرفع من كونه خطا فلا شك أن هذا هو الأولى. لكن لو كان في فضاء لا يوجد فيه إلا رمال، ما في شيء تضعه وليس معك شيء تضعه سترة، تخط خط وتصلي إلى هذا الخط. كيف؟ لم يأتي فيها دليل، لم أقف فيها على دليل، وليس في المذهب ما يدل على ذلك. ما يتعلق بالسترة جاء في حديث المقداد عند أحمد وأبي داود وغيره سند فيه ضعف، النهي عن أن يصمد الإنسان إلى السترة صمدا. فجاء في حديث المقداد أنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصمد إلى، وإنما يجعله عن حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر. والحديث على كل حال فيه ضعف، لكن المذهب يرون أن لا يصمد الإنسان إلى السترة، أن لا يصمد إلى السترة، يعني يصمد ما يعني يجعلها بين عينيه تماما، وإنما يجعلها عن يساره أو عن يمينه إذا كانت شاخصا عمودا أو عصا أو نحو ذلك. أما إذا كان جدار فالأمر ليس فيه صمود إلى شيء معين. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.